فأتت به قوما تحمله. الله أكبر. السلام عليكم. وليه وليه لما تمركك من بس خليه لهو بس أوه Hello.

ولم يجعلني جبارا شقيا.